إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم للقيام بصيام هذا الشهر وقيامه وحقوقه على الوجه الذي يرضيه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم هلال خير ورشد، ربي وربك الله. غدا إن شاء الله اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، نسأل الله وإياكم القبول. وقد ثبت في عدة مدن وفي عدة مراصد في المملكة ولله الحمد والمنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وبالنسبة لليلة سنواصل في درسنا المعتاد في المنظومة، أما ابتداء من غد إن شاء الله تعالى، فقبل الأذان بحوالي 45 دقيقة، قبل الأذان بنحو 45 دقيقة سوف نبدأ أو سوف نكمل درس التوحيد الذي بدأناه في العام الماضي في مثل هذا الوقت. ولعلي أنظر الباب الذي وقفنا عليه ونبينه لكم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا إلى اليوم 19 إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننظر في بقية أو فيما تبقى من الوقت. والآن نبدأ في درس المنظومة، منظومة ابن مشرف في التوحيد. بسم الله والحمد الجوهرة، جوهرة التوحيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين مبني على 5 دعائم كما قد نقلا، وهي الشهادتان والصلاة والحج والصيام والزكاة، فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأركان، ثم إذا نظرت بالإمعان وجدته حقيقة الإيمان. قال: وفسر الإيمان خير مرسلي بأنه الإيمان بالله العلي وبالملائك العلا ورسله والبعث والمقدور أيضا كله. في هذا البيت بعد أن بين تعريف الإيمان وأركان الإسلام وبين تعريف الإيمان عند السلف وبينا تعريفاته عند الخلف، بدأ الآن في تفصيل أركان الإيمان، وهي 6 أركان لخصها في هذا البيت. أعده: وفسر الإيمان خير مرسلي بأنه الإيمان بالله العلي وبالملائك العلا ورسله والبعث والمقدور أيضا كله، فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا وذا هو القدر. نعم. فسر أو بين أركان الإيمان 6، وهي التي جاءت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام، وذكرنا لكم الحديث في الدرس الماضي، وأنه جاء من ضمن الأسئلة التي وجهها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما روى هذا الحديث عن أبيه، عندما ظهرت القدرية الغلاة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوسن النصراني وغيرهم من منكري علم الله تبارك وتعالى، والذي حكم العلماء والذين حكم العلماء عليهم بالكفر، لأن من أنكر علم الله الأزلي الأبدي فلا شك في كفره، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وعلمه تبارك وتعالى لا يشك فيه إلا ملحد وكافر. ثم قال عبد الله بن عمر لما قرأ الحديث لما ذكرت له القدرية قال والذي نفس عمر والذي نفس ابن عمر بيده والذي نفس ابن عمر بيده لا يقبل الله منهم عملا ولو جاء بمثل أحد ذهب حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم قال فإذا لقيتموهم فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه. وهذا في حق منكر القدر وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وقال ابن عباس أروني به أروني إياه بعد أن كف بصره رضي الله عنه قال أروني إياه يعني غيلان من على شاكلته فوالله لئن ظفرت به لأدقن أنفه. وهذه الأركان الستة من الإيمان من أمور الإيمان بالغيب التي لا يتم الإيمان إلا بها. فأولها الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. الإيمان به ربا ومالكا وخالقا ورازقا ومتصرفا يفعل ما يشاء ويختار يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا هو توحيد الربوبية. الحمد لله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والإيمان به إلها ومعبودا. فبما أنه هو الرب الخالق المالك المتصرف إذن هو وحده المستحق للعبادة وحده دون سواه. وقد بين الله ذلك في أول سورة البقرة ربط بين التوحيد بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وبين أن كل منهما مستلزم للآخر. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنه المستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله عز وجل تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفية ربط هنا بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نعي ذلك وأن نبتعد عن التأويل والتحريف في الأسماء والصفات، وهذا ما سيأتي تفصيله في دروس لاحقة في هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. ثم الإيمان بمن؟ الإيمان بالله وملائكته. نؤمن بهم جميعا وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بمن سمى الله منهم تفصيلا وما لم يسم إجمالا، وقد سمي لنا في القرآن جبريل وميكائيل ومالك، وسمي إسرافيل في الدعاء الوارد في المساء والصباح أو في الليل عند القنوت، وما بقي منهم نؤمن بهم إجمالا. وقد ثبت في الأحاديث أن البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك في كل ليلة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا دليل على كثرة هؤلاء الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الكرام الكاتبون الموكلون بكتابة أعمال العباد من خير وشر، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملك الموت الذي وكل بقبض الروح ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، بل كل ما جاء في تسميته أنه من؟ أنه ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تبارك وتعالى: في السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهنا موضوع مسألة تتطلب شيء من التوضيح، وهو أن الله عز وجل تارة أسند التوفي إلى الرسل وهم الملائكة، وتارة إلى الملك وتارة إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهل ثمة تعارض بين هذه الآيات؟ والجواب أنه ليس ثمة تعارض، فقد أسند التوفي إلى الله باعتباره المقدر والآمر والناهي بذلك، وقد أسند إلى الملك ملك الموت باعتبار أنه الذي يباشر قبض الروح، وأسندت إلى الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب باعتبار أنهم لا يبقونها في يده طرفة عين، بل يأخذونها ويصعدون به إلى السماء بحسب حاله. فيجب أن نسمي أن نؤمن ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا ومدبرات أمرا منهم الذاريات ذروة فالجاريات يوصف المقسمات أمرا حاملات وقرا المقسمات أمرا ومنهم الصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إلى آخره والمرسلات عرفا. كل هذه أوصاف لمن؟ للملائكة عليهم السلام، ولا يجوز أن نخوض بأكثر من ذلك. ونحن نؤمن بهم وبوجودهم وأنهم الآن عن يميننا وعن شمائلنا، ولو لم نر ذلك بل إننا نجهل ما هو أقرب من ذلك وهي أرواحنا التي بين جنبينا. كذلك هؤلاء الملائكة، وهذا من أمور الغيب التي أمر الله بالإيمان بها. ورسله، والرسل الرسل يجب الإيمان بهم تفصيلا في حق من ذكر منهم في القرآن والسنة وإجمالا في الجميع. وقد ذكر منهم الكتاب والسنة 25 نبيا ورسولا، أو 25 نبيا، منهم الرسل ومنهم الأنبياء ومنهم وكل نبي وكل رسول نبي ولا عكس. والرسول هو من أوحى الله له بشرع وبعثه إلى قوم مكذبين معاندين، والنبي هو ما كان على شريعة نبي سابق أو أوحى الله بشيء له بشيء جديد مع ما تقدم من الشرائع. وهذا هو أرجح الفرق بين النبي والرسول، وهم 124,000 جم غفير. الرسل منهم 314 نبيا رسولا، فيجب الإيمان بهم والتسليم لهم ومحبتهم جميعا واعتقاد أنهم رسل الله واعتقاد أنهم أفضل بني آدم على الإطلاق. ولا يصح أن يعتقد أن أحد من الأولياء فوق درجات الأنبياء كما تزعم بعض الطوائف المنحرفة، ومنهم ابن عربي القائل: مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي. يعني على حد زعمهم الأولياء أفضل من الأنبياء، وأي أولياء أعظم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فمن اعتقد أن أحدا أفضل منهم فقد كفر، ومن كذب أحدا منهم فقد كذب كفر، ومن سب أحدا منهم فقد كفر عليهم الصلاة والسلام. أنبياء الله المكرمون المختارون المصطفون. سواء من قص علينا أم لم يقص، ومن لم يقص علينا، قد رسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذن نؤمن بالجميع. وبعد ذلك قال والبعث، البعث بعد الموت. البعث هو بعث الأجساد بعد أن تعاد إليها الأرواح يوم القيامة. وهذا من أعظم ما جرت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالبعث بعد الموت أهون ولله المثل الأعلى من الخلق ابتداء، كما قال تعالى وهو أهون عليه، فكما وكما قال تعالى في آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفعينا بالخلق الأول بل هم في خلق لبس من خلق جديد. الخلاصة يا عبد الله أن الله عز وجل بين لهم وأقام الأدلة والبراهين على أنه قادر على البعث وأنه أهون عليه وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. والبعث بعد الموت هو بعث بالجسد والروح معا حيث تعاد الأرواح والأجساد، وهذا يجب الإيمان به. ومهما كان في نهاية الإنسان سواء كان أشلاء في البحر أو رمادا بسبب حريق احتراق أو في بطون السباع أو في بطون باطن الأرض، كل ذلك سيبعثه الله عز وجل، كل أولئك سيبعثهم الله عز وجل وهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. فالبعث بعد الموت هو أحد أركان الإيمان الستة التي من جحدها كفر. والقسم السادس والمقدور أيضا كله الإيمان بالقدر، وقد تقدم لنا كلام ابن عمر في ذلك. والواجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. من الله تعالى نؤمن وندعن ونسلم بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رضي رحمه الله تعالى من كبار التابعين: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيذعن ويسلم، يعني يصبر ويسلم. والصبر يعني والتسليم واجب على المؤمن، عليه أن يصبر على قضاء الله وقدره، وأن يؤمن بما أن ما قدر الله عز وجل لا بد أن يقع، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يردوه ما استطاعوا، أو على أن يأتوا بما لم يقدر لما استطاعوا. فهذه أركان الإيمان الستة التي يجب التسليم بها والإذعان لها والإيمان بها قلبا وقالبا. والقدر سر الله في خلقه، طواه الله عز وجل عن أنامه، ولا يمكن لأحد أن يصل إليه، ولكن على المؤمن أن يسلم بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وربما يأتي تفصيل القول في القدر بما في ذلك الرد على منكر القدر. ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الشطر الأخير من البيت قال: فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا وذا هو القدر. نعم، الخير والشر مقدران من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو القدر، صدر تقدير ذلك من الله عز وجل، هو الذي قدر كل شيء وكتب كل شيء، قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فلا بد من الإذعان ذلك بذلك، الإذعان لذلك والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج أي عمل عن مشيئته الكونية القدرية العامة، لا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى الكونية القدرية. لأن المشيئة على قسمين: مشيئة كونية قدرية عامة، ومشيئة دينية أمرية خاصة. فالأولى هي المتعلقة بتقدير أفعال العباد من خير وشر، والله خلقكم وما تعملون، فالله تبارك وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعال العباد. ولكن ليس معنى هذا أن فعل العبد هو عين فعل الله كما تزعمه بعض الغلاة، فهو من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد مباشرة واكتسابا، ومن العبد مباشرة واكتسابا. لذلك علينا أن نذعن بهذا ونسلم ونجتهد في التسليم لأمر الله والإيمان بالقدر، لا نخوض فيه ولا نبحث في كنهه، بل نكل علم ما لم نعلم إلى الله تبارك وتعالى، ونعلم أننا أعجز من أن نحيط بشيء من علمه سبحانه وتعالى. وهذا القدر كاف أن نذعن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه المشيئة الكونية القدرية كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن لعبد أن يخرج عن هذه المشيئة قيد أنه له ولا أقل من ذلك. وهناك المشيئة الأمرية، الإرادة الأمرية، الإرادة الأمرية الدينية الشرعية الخاصة، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، من الإيمان به والأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة كل ذلك يحمل العبد على التسليم لأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، لكن ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الطيبة هذه المشيئة الشرعية الأمرية الدينية، كما في قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وتجتمع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية في حق المطيع المؤمن المطيع، في حق المؤمن المطيع، وتنفرد القدرية تنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق الكافر والعاصي، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب ذلك. فإلى هذا القدر، القدر يجب أن نؤمن إيمانا راسخا لا تزعزعه الأهوال ولا الجبال ولا غير ذلك. نعم، تفضل. قال: وفسر الإحسان سيد الورى أن يعبد الله كأنه يرى، فالعبد إن لم يره فالله جل قريب شاهد يراه. ثم تحدث الناظم رحمه الله عن المرتبة الثالثة مراتب الدين، وهي الإحسان. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان أعلى درجات الإيمان، وهم السابقون، السابقون كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وكما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بين أقساب الناس فيما يتعلق بالأعمال، فمنهم الظالم وكلهم مؤمنون، فمنهم الظالم لنفسه وهو المؤمن العاصي، المؤمن الذي عنده بعض المعاصي، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار. والمقتصد هو الذي يعمل الطاعات ويهتم بها لكنه فرائض، يعمل الفرائض لكنه يعمل الفرائض ويترك المحرمات، هذا المقتصد، لكنه مقصر في النوافل وارتكاب بعض المكروهات، فهذا المقتصد وهو من أهل الجنة قطعا. وهناك السابقون كما قال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وبين الله أيضا ذلك في قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وهم المقتصدون. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ولا شك أن كل محسن مؤمن ومسلم فهو أعلى درجات الإيمان من جهة منزلة أهله، وليس كل مؤمن محسن وليس كل مسلم محسن، فهذا ما يتعلق بهذا البيت. دخل بعدين فين؟ باقي قليل أحسن الله إليك. ها؟ توضيح لما سبق. نعم. قال هذا هو الدين، فمن قد عرفه محققا كفته تلك المعرفة، برهانه سؤال جبرائيل عن ذي الخصال كلها الرسولا، وقد أجابه النبي المصطفى بما ذكرنا شرحه وقد شفى، وقال ما معناه ذا الأمين أوضح دينكم فهذا الدين. الله. هنا هذه الأبيات الأربع توضيح لما تقدم، ومما تقدم تفصيله، من أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، وأن من أحسن من وصل درجة الإحسان، هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين، فمن حققها حقق الدين كله. ولذلك فإنه يعني أشار في آخر بيت إلى قول جبريل عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أن هذه مسائل الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين هذه هي كل الدين، هي كل الدين. ولذلك عدى كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب وغيره، وكذلك النووي في الأربعين النووية جعل هذه من الأصول التي تعتبر هي الدين كله، وهي والدين كله مبني على هذا الحديث، ومعه ثلاث أحاديث أخرى مبني على هذا الحديث الطويل، حديث عمر، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وبعضهم يلحق بها الدين النصيحة، وبعضهم يلحق بها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونحو ذلك مما بين السلف أن هذه هي الدين كله لمن تدبر وتأمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأكد للإخوة أن غدا إن شاء الله تعالى هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وقد روي في أكثر من موقع من مواقع الرصد في مدن المملكة، ولله الحمد والمنة، روي بوضوح ورآه عدد كبير من الناس. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ما حكم ما يفعله بعض المسؤولين في العمرة حيث يجعلون ممن يسمون مرشد، حيث يجعلون الرجال في المقدم، يجعلون يكونوا في المقدمة والرجال عن جوانبهم والنساء فيما بين ذلك، ثم يقتدون بهم في المناسك ويرددون وراءهم بحجة أنهم لا يعرفون ما يقال في المناسك. يعني لعل السائل أخطأه التعبير، هذا ليس من المسؤولين، لكن المرشدين، يعني يقصد، لعله يقصد المرشدين في الطواف ونحو ذلك، هذا في الحقيقة ليس له أصل في دين الله. بعثات العمرة، يعني كونهم يجعلون أشخاص لا علم عندهم، يعني يكونوا مطوفين وغير مطوفين، يجعلون أشخاص لا علم عندهم يتقدمون الحجاج في الطواف والسعي وفي المناسك، ويرددون يعني أدعية معينة لا يخرجون عنها، وربما كان بعضها لا يصح شرعا، وربما كان بعضها ضعيفا، ناهيك عما يحصل أيضا من رفع الأصوات والتشويش على المطائفين والساعين ورفع الصوت بذلك، يضاف إلى هذا اختلاط الأصوات الرجال والنساء، يضاف إلى هذا أنه قد يتحول إلى نغمات خطيرة قد يعني تفسد في القلوب، يضاف إلى هذا أنهم قد يقعون في البدع والخرافات كتخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا لا شك أنه بدعة. وكذلك قولهم في بداية الطواف، قول بعضهم في بداية الطواف والسعي: اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق 7 أشواط، مثل الذين يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، هذا كله من البدع، فالنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، كل مسلم يطوف بنفسه أو بمن معه من أهله ويدعو بما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة. إن استطاع أن يحفظ من جوامع الكلم التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، ليست خاصة بالطواف ولا خاصة بالسعي، لكن يقولها المسلم في كل وقت وفي كل حين: اللهم إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء بين الركنين قال، يعني بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأدعية لم يثبت أنه التزم دعاء معينا لا يخرج عنه. ولذلك عندما قال له أحد الناس: يا رسول الله، إنني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني قل لا أحسن الأدعية التي تقولونها أنت ومعاذ، قال له أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها إيش؟ نذنذن، يعني هذا الذي ندعو الله تبارك وتعالى به، فادعوا الله بصلاح الدين والدنيا وبصلاح المسلمين وبصلاح الذرية، اسأله الجنة، استعذ به من النار، اسأله شفاعة نبيك. لا تقول الشفاعة يا رسول الله، لكن قل اللهم ارزقني إيش؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اسأله الجنة، استعذ به من النار، اسأله اضرع إليه في طلب العتق من النار ونحو ذلك، ما يفتح الله عليك به مما ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا دعاء على المسلمين ولا نحو ذلك، فهذا عليك أن تدعو به وأن تجتهد في تطبيقه، وفقنا الله وإياك. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم المستعان، ما حكم العمرة بدون إذن الشيخ؟ لا أدري عن الشيخ المقصود، لكن متبوع أعرف، لكن العمرة لا ترتبط بإذن أحد، هي ترتبط بالقدرة على أداء العمرة وتأمين أهلك وعيالك حتى عودتك، كما قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج والعمرة سيان، أمران يعني متعلقان بالقدرة وبالاستطاعة، فمن لم يستطع فلا عمرة عليه، يعني ماديا ولا معنويا، إن لم يستطع ماديا لا عمرة عليه، إن لم يستطع عجزا يعني عن يعني عنده مرض أو عاهة لا يستطيع أن يأتي العمرة، كذلك هذا لا تلزمه عمرة. أما إذن الشيخ للمريد أو المريد فهذا شيخ، هذا طاغوت وليس بشيخ، الذي يشترط على مريديه أن يستأذنوه للعمرة أو يستأذنوه للحج أو يستأذنوه للصوم أو حتى يستأذنوه للزواج أو لأي عمل آخر، فهذا ليس بشيخ، لكنه من شياطين الإنس الذين يضلوا بعضهم بعضا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من هم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أخبرني أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالهداية للتوحيد بعد أن كانوا يعبدون هؤلاء الشيوخ، بأنه حتى عندما يريد دخول الجامعة إذا أخذ الثانوية إن لم يأذن له الشيخ لا يدخل، وإنما يتسكع في الشارع أو يذهب للشيخ من أجل أن يقرر له مصيره، لأنه على حد علمهم يعلم الغيب، والذي يدعي علم الغيب طاغوت من الطواغيت، الذي يدعي علم الغيب من شيوخ الطرق لا شك أنه طاغوت وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يجوز الارتباط بشيخ يأمرك وينهاك بما لم يأذن به الله عز وجل، إنما الارتباط بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين يعلمونك هدي الكتاب والسنة ترتبط بهم ارتباط التلميذ بالشيخ، لا ارتباط عبادة ولا تعلق ولا تبرك ولا تعبد ولا يعني تعلق بأي شكل من أشكال التعلق، لكن السنة أن تدرس على العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. أما الذين يفرضون على أتباعهم طقوسا خارجة عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هؤلاء طواغيت ولا يجوز الائتمار بأمرهم ولا يجوز الخضوع لهم ولا يجوز الانطراح بين أيديهم، كما يقول بعضهم من لم يكن شيخ له شيخ فشيخه الشيطان. وأنا أقول من اتخذ شيخا يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ولو خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الشيطان، وهذا الشيخ شيطان، وهذا المريد أو المريد شيطان، والذي تعلق به هو من رؤوس الطواغيت الخمسة. ورؤوس الطواغيت كما تعلمون أولهم إبليس، وأيضا من دعا الناس إلى عبادة نفسه الذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. قاتل الله من يقول هذا الكلام، فإنه طاغوت من الطواغيت. من الذي يدعى عند الهم والغم؟ أجيبوا عباد الله، من الذي يدعى عند الهم والغم؟ من الذي يطلب منه الولد؟ من الذي يطلب منه المدد؟ والله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضله وكرمه على ربه وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام ونرجو الله أن يرزقنا شفاعته، والله لا يجوز التعلق به بهذه الطريقة، وإنما نعبد الله على منهجه، على منهج من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء طاغوت يقول لك لا تحج إلا بإذني، لا تعتمر إلا بإذني، ما بقي لأن يقول لا تصلي إلا بإذني، ولا تصوم إلا بإذني، ولا تدخل مدرسة إلا بإذني، ولا تعمل عملا إلا بإذني، وهذا كله مقابل ماذا؟ مقابل أموال يأخذها هؤلاء الطواغيت من هؤلاء الرعاع المساكين الذين لا يفقهون من دين الله شيئا، ويخاف إن لم يعطه المال يخاف من هذا الشيخ أن ينتقم منه، يخاف منه كما يخاف أكثر مما خافوا من الله عز وجل. ولذلك هناك أمر لعلي ذكرته غير مرة عن هؤلاء الطواغيت، أنهم إذا أرادوا من المجرم أن يعترف بجريمته يأتون به عند قبر الشيخ المعبود من دون الله، عند قبر هذا الطاغوت، ويقول الآن تحلف أنك ما سرقت أو ما قتلت أو ما زنيت أو ما فعلت، فهنا يخاف يقول بلى بلى فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، لأنه يخاف هذا الطاغوت أكثر مما يخاف الله عز وجل، وهذا أعظم من شرك عباد اللات والعزى ومناة وهبل، والله إنه لأشد من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل. يعني هذا يكون مع هذا الطاغية كالميت بين يدي المغسل، القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أحد الإخوة الفضلاء جاءه ابن صار فيه بعض التقرحات في جسمه، أكزيما، وأخذ قرابة 10 سنوات، فقال أقاربه هذا كله لأنك لم تقدم شيئا لشيخك شيخ الطريقة الشيخ الفلاني، ولو أنك قدمت لشفاه الله عز وجل. فقال والله لو يموت الآن ما ذهبت إلى هؤلاء الطواغيت، فشفاه الله بعد نحو 10 سنين، استخدم الرقية وما زمزم والأدوية المباحة حتى أنقذه الله عز وجل وشفاه. لكن انظر إلى عقيدة جماعته، يقول هذا كله لأنك كفرت بشيخك، لما كفرت بشيخ الطريقة عوقبت بأن ابتلي ابنك، بأن عوقب ابنك بماذا؟ بهذا البلاء وبهذا المرض والعياذ بالله. عباد الله اتقوا الله، نحن في عصر العلم الحمد لله الشرعي والمادي، فالعلم الشرعي قد بلغ ولله الحمد أوجه في بلاد المسلمين، والعلم المادي التجريبي المعروف، ومع هذا تجد تجد ناس متمكنون متمكنين من العلم، طبيب مهندس يعني عالم ذرة عالم طاقة وجيد ويفهم، ثم يأتي أمام ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات من دون الله عز وجل، ويقول أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان. هذا هو الكفر بعينه، وهذا هو الشرك بعينه. والذي يفعل ذلك، الذي يطلب المدد من الشيخ أو حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من أحد من البشر، من طلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فلا شك في شركه وأنه قد حبط عمله. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، يعني هذا كان شيء يسير عند الناس، مجرد أنه جمع بينه وبين الله بحرف الإيش؟ الواو، الذي يفيد ماذا؟ التشريك. ما شاء الله وشئت. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. يعني أجعلتني لله عدلا؟ أجعلتني لله شريكا؟ بل ما شاء الله وحده. لذلك لا يجوز أن تقول لولا الله فلان، أو لولا فلان لكان كذا وكذا، أو ما شاء الله وشاء فلان. لا شك أن هذا من الشرك الأصغر. فإن اعتقد أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر يخرجه من حضيرة الإسلام. إخوتي وأحبتي في الله، تخلصوا من هذه الأغلال، تخلصوا من هذه الأغلال، أغلال شيوخ الطواغيت، أغلال شيوخ الطرق الذين حجروا واسعا وأسروك، استعبدوك وأنت حر، استعبدوك، يقول لا تفعل شيئا إلا بإذننا. ولا أدل على هذا من هذا السؤال، لعل أخي وفقه الله السائل سأل يريد الفائدة وفقه الله ويريد الخير، ولذلك قد سمع هذا الجواب. الضر والنفع من الله عز وجل. إذا استطعت العمر فاعتمر، ولا تستأثن شيخ ولا ميخ، كلهم ضلال وصادون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. اجتهد فيما يقربك إلى الله، إذا وجدت الزاد والراحلة وتأمين عيالك حتى عودتك فأدي العمرة وأدي الحج بحسب ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا داعي للتعلق بفلان وعلان وفلتان. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أتيت من الأردن ولم أعتمر من الميقات يومها، ومكثت والآن في المدينة وأريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ لا أدري ماذا يقصد بالميقات. أنت الآن جئت من الأردن للمدينة، ميقاتك هو ميقات أهل المدينة وفقك الله، ميقاتك هو ذو الحليفة. ما دمت قد جئت إلى المدينة ولم تذهب إلى مكة، إذا أردت العمرة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة، فأنت الآن تحرم من المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني ما دمت تريد العمرة فميقاتك هو الميقات الذي مررت به، الذي مررت به، هذا هو ميقاتك. فأنت الآن تحرم من ذي الحليفة، من المسمى الآن بأبيار علي. نعم. يقول يذكر بأنه لله الحمد استفاد من هذا الدرس، لكن يقول عادتنا كما ذكرتم. طيب يا أخوان، إن شاء الله غدا نجيب على بقية الأسئلة بعد درسنا الذي سيكون في كتاب التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.